بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيهما. قال: حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال: سمعت بندارا يقول: ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في تخفيف الركعتين من الفجر وما يقرأ فيهما. ركعتي الفجر اللتان هما السنة الراتبة القبلية التي تكون قبل صلاة الفجر، جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيفها، وأنها لا تطال، ويطال فيها القراءة ويطال فيها الركوع والسجود، وإنما تخفف، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومعنى رمقه يعني معناه أنه تتبعه وصار ينظر ويريد أن يعرف ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ به في هاتين الركعتين اللتين ركعتا الفجر، وذلك لمدة شهر، فوجده يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا فيه الدلالة على تخفيفهما، لأن القراءة إذا كانت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، معنى ذلك أن الصلاة خفيفة وأن ركعتين خفيفتان ليس فيهما إطالة. وفعل ابن عمر هذا يدل على عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة السنن والحرص على أخذها وتلقيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: رمقت، يعني كنت أنظر إليه وأتأمل أو أريد أن أعرف كيف كان صلاته صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. فهو دال على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على معرفة السنن وتلقي السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس، ولهذا كانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ولا يربطهم الرسول صلى الله عليه وسلم رابطة إلا عن طريق الصحابة، فالكتاب إنما جاء عن الصحابة والسنة إنما جاءت عن الصحابة، ومن قدح في الصحابة فإنه يقدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. فقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فهذا الاهتمام والعناية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على اهتمامهم وعنايتهم بتلقي العلم وتلقي السنن والعمل بها وتبليغها للناس وإيصالها إلى غيرهم ممن جاء بعدهم، فلهم ميزة على غيرهم ولهم فضيلة ليست لغيرهم، لأنه ما عرف الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، ومن لم يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة وعن طريق خيار هذه الأمة فإن صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مقطوعة ومبثوثة، ولا يربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطة، لأن القدح في الصحابة قدح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان السورتان اللتان القصيرتان وهما سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، وقل هو الله أحد في توحيد الأسماء والصفات، وفي كل منهما والإتيان بهما في هذه الصلاة في هاتين ركعتين، إتيان بهاتين السورتين العظيمتين المشتملتين على توحيد العبادة وعلى توحيد أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غيرهما، فيقرأ آية من سورة البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وكل ذلك يدل على أن هاتين ركعتين تخففان، لأن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيهما كان قصيرا جدا وليس بطويل. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأبو عمار. وأبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الثوري هو سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو كذلك وهو أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وحفصة. وحفصة هم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وعائشة. وعائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وهي من السبعة المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا، يعني أنه رواه عن إسرائيل ورواه عنه عن غيره عن الأعمش عن أبي إسحاق ورواه عن سفيان عن أبي إسحاق عن سفيان عن سفيان، يعني أبو أحمد الزبير رواه عن سفيان عن أبي إسحاق ورواه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكل منهما طريقان ولا يعلو أحدهما الآخر. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندارا يقول. بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ في أصحاب الكتب الستة. وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسدي. يقول هل هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في المسجد؟ لأن ابن عمر كان ينظر إليه ولو كان يصليهما في بيته لما علم بذلك ابن عمر. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يصلي في بيته، وعائشة هي التي تعرف ذلك، وحديث ابن عمر يدل على أنه كان يراه وأنه كان يسمعه، فيمكن أن يكون يعني مثلا في بيته، ويمكن أن يكون في أسفار، يكون في المسجد وليس في بيته، وإنما يكون أو يكون في أسفار، وما في تنافي، فهو معروف أنه كان يصلي في بيته ثم يخرج. وفعل أو ما حكاه ابن عمر يكون طبعا رؤية في خارج البيت، وقد تكون ذلك في سفر. ومعلوم أن ركعة الفجر لا يعني تترك لا في حضر ولا في سفر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، ومعنى ذلك أن ابن عمر يعني يراه في سفر. يقول الأخ هل هناك حكمة من تخفيف ركعتي الفجر؟ من تخفيفها؟ نعم. ما أعلم يعني إلا اللهم إلا أن يكون كون الإنسان يعني يكون يصليهما ويكون عنده وقت يعني طويل يعني يدعو الله ويستغفره ويقرأ القرآن، وذلك من أوقات الإجابة، ولا سيما كون الإنسان في أول النهار بعد دخول النهار وهو يعني يدعو بهذا الوقت الذي هي من أوقات الإجابة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإلا خرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم أورد أبو عيسى باب الكلام بعد ركعتي الفجر، يعني أن ذلك ساعد كل إنسان إذا صلى ركعتين واحتاج إلى الكلام فإنه يتكلم مع غيره لا بأس لذلك، ولا يلزمه الصمت والسكوت يعني عن الكلام مع الناس. معلوم أنه يشتغل بذكر الله وبقراءة القرآن، ولكن إذا احتاج إلى كلام مع أحد فإنه لا بأس له. وأما إذا كان الكلام يتعلق في أمور لا حاجة إليها وتشغل عما هو خير وليس ذلك أمرا يعني يحتاج إليه، فإن ترك ذلك مطلوب. ولكن أصل الكلام وكونه يحتاج إلى أن يتكلم في أمر له لابد منه أو له حاجة إليه فإن ذلك سائغ لا مانع منه، ومن جاء عنه الكراهية فإنها محمولة على الكلام الذي لا حاجة إليه والذي يضيع الوقت ويشغل الإنسان عما هو خير وعن استعمال ذلك الوقت فيما هو خير، هذا هو الذي كرهه بعض أهل العلم. ولهذا يعني جاء عن بعضهم أنه قال: إلا ما لابد منه، يعني في الأمور التي يحتاج إلى الكلام فيها. أما كون الإنسان يتكلم مع صاحبه ويقتل الوقت بين الأذان والإقامة وبعد أن يصلي ركعتين بالحديث والكلام والاشتغال عن ذكر الله وعن القرآن، وقد يكون ذلك في أمور ما تنبغي كأمور الدنيا، فإن ذلك لا شك أن الابتعاد عنه مطلوب، وأن الإنسان يقبل على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى الاشتغال بما يعود عليه بالخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني. وهذا محل الشاهد من الكلام بعد ركعتي الفجر، إن كانت له حاجة كلمني، كان له حاجة في أمور ما يتعلق بالبيت أو أمور سيسأل عنها أو أمور يخبرها بها كلمها، وإلا قام وذهب إلى الصلاة، وإلا خرج إلى الصلاة. قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي. يوسف بن عيسى المروزي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس من دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر هو سالم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه. قوله ما لا بد منه، هذا يبين أن المحذور الاشتغال في أمور من عنها بد ولا تدعو الحاجة إليها وتشغل عما هو خير، وأما إذا كان لا بد منه يعني فهذا لا بأس له. وبه قال أحمد، وهو قول أحمد وإسحاق. وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق ابن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. في التحفة يقول وقال القاضي وكرهه الكوفيون، ثم قال وروي عن ابن مسعود وبعض السلف لأنه وقت استغفار. إيه يعني يشغل يشغل عن الاستغفار وعن الدعاء الذي يعتبر هذا الوقت من أوقات الإجابة، كما جاء في الحديث رد الدعاء بين الأذان والإقامة. ثم نقل قال ابن العربي ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثور، إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثور، إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. معلوم أن الإنسان يعني يسكت عن الكلام مع الناس، وأما السكوت المطلق الذي ليس فيه كلام هذا لا يحصل، بل يكون هناك اشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء. ثم قال لعله تعقب عليه قال وأما قول ابن العربي إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فأشار إلى ما ورد في ذلك من الأحاديث، فمنها حديث أنس مرفوعا من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة، رواه الترمذي وغيره. يعني معناه أنه قبل الفجر وبعد الفجر كله يعني يكون الاشتغال بذكر الله ولا يشتغل بغيره إلا للحاجة. ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتذاكرون أمر الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم لا اللي جاء أنه كان يسألهم عن الرؤيا والرؤى من رأى منكم رؤيا فاللي يخبرنا بها نعبرها له، فكان يعني يخبرهم بذلك، لكن كما هو معلوم هذا اشتغل بالعلم، أقول مثل هذا اشتغل بالعلم. الحديث الثاني ذكرت ما مر الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة الفجر يذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. ما أدري شنو الوقت هذا. أقول ما أدري إيش وقت هذا، هل هو هل هو بعد الفجر ولا في في وقت آخر؟ لا لا أذكر، ما أذكر وقته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب ما جاء نعم لا صلاة بعد طلوع الفجر لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. المقصود من هذا أن الإنسان لا يتطوع ويتنفل في هذا الوقت بعد طلوع الفجر، وإنما يصلي ركعتين فقط، وأيضا تكون خفيفتين، ركعتين وأن تكون خفيفتين، وذلك ليشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار في ذلك الوقت الذي هو من أوقات الإجابة. وجاء في هذا الحديث أنه لا يصلى بعد الفجر إلا سجدتين، اللي هي ركعتين، ركعتين اللي هي ركعتي الفجر، هذا هو الذي يصلى ولا يزاد عليه. فلا يجوز أن يتنفل بين الأذان والإقامة ركعتين ركعتين ركعتين حتى يقيم الإمام، هذا خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الترمذي الإجماع على هذا، وأنه لا يصلى إلا سجدتين. والمسألة كما ذكر الشارح هي خلافية بين أهل العلم، وأن منهم من لم يكره ذلك، لكن لا شك أن الأخذ بما جاءت به السنة من الاقتصار على ركعتين وعدم الزيادة عليهما هذا هو الذي يدل عليه الدليل، وهو الذي يؤخذ به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك الاتيان بشيء أكثر من ذلك من الصلوات. بل إن الركعتين نفسهما تخففان فلا تطال فيهما القراءة ويشغل الوقت بالصلاة، سواء كانت الصلاة ركعتين طيلة أو ركعات متعددة كل ركعتين مفصولتين عن غيرهما. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة عن قدامة بن موسى عن قدامة بن موسى وهو صدوق ثقة وثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه عن محمد بن الحصين عن محمد بن حصين وهو مجهول الترمذي وابن ماجه مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه عن أبي علقمة عن أبي علقمة الفارسي وهو ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن يسار مولى بن عمر يسار مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكرهما. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وحفصة مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد، وهو من سمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب، غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع على يمينه بعد أن يصلي ركعتي الفجر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما في حديث عائشة أنه كان يصلي، أنه إذا كان إذا صلى ركعتين اضطجع على يمينه، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، كان يقوم الليل، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين واضطجع على يمينه ليعني يحصل له شيء من الراحة حتى يستعد للصلاة، حتى يستعد للصلاة. وجاء في هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. وهذا يشمل يعني كونه يعني بعمومه يشمل يعني كونه يكون في البيت أو في المسجد، كونه يكون في البيت أو في المسجد. لكن الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي الليل، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع، فيكون فيه شيء من الراحة والاستعداد للصلاة. والحديث يدل على مشروعية ذلك، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي. بشر بن معاذ العقدي صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح الأكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. يقول الأخ: في بلدنا إذا اضطجع أحد في المسجد بعد ركعتي الفجر فإن العوام يعيبون ذلك وينكرونه، فهل تترك هذه السنة مخافة الفتنة؟ معلوم أن الإنسان ما يضطجع يستمر مضطجعا، لأن مثل ذلك قد يحصل منه أنه ينام ثم ينتقض وضوءه بسبب نومه مضطجعا، ولكنه اضطجاعا خفيف، يعني ما هو لازم أنه أن الإنسان يطول، وإن ما فعله لا بس، لأن هذا ليس بلازم. يقول الشيخ محمد شاكر: أفرط في هذه المسألة رجلان، ابن حزم إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط في صحة صلاة الفجر، وابن تيمية في الرد عليه حتى زعم أن حديث الباب باطل وليس بصحيح، وأن الصحيح الفعل لا الأمر بها، لأن ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهره أن الأمر للوجوب، وانظر المحلى والمنتقى من الإغطار. وقد قلنا في حواشي المحلى ما نصه، أفرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المسألة، وقال قولا لم يسبقه إليه أحد ولا ينصره فيه أي دليل. فالأحاديث الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل لينشط لفريضة الصلاة. ثم لو سلمنا له أن الحديث الذي فيه الأمر بالضجعة يدل على وجوبها، فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية، وأن من لم يضطجع لم تجزئه صلاة الغداة اللهم غفرا، وما كل واجب شرط. ثم إن عائشة روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي استراحة لانتظار الصلاة فقط، ففي البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع، واللفظ لمسلم، وهو صريح في المعنى الذي قلنا أو كالصريح. وقد أفاض القول في هذه في هذا البحث العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي الهندي في كتابه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، فارجع إليه. يقول الأخ: هل يعتبر الآن الاضطجاع سنة؟ الحديث يدل على هذا، لكن كما هو معلوم السنة ليست بلازمة، إن فعلها الإنسان لا ينكر عليه، وإلا ما فعلها لا يعاب عليه. يعني ما أشار إليه من أن الشيخ الإسلام تيمية رد الحديث، لعلكم تعلمون أن هذا الحديث يمثل به أهل المصطلح على الحديث الشاذ، إيه؟ وأن عبد الواحد بن زياد تفرد من تلاميذ الأعمش فذكره من قوله. ولكن أقول لابن تيمية يعني له وجه، يعني أو لها يعني أو أقول يرى يعني الرأي في هذا، لكن لا يقال إن يعني كل شيء يعني يقال إنه شاذ، فإذا فعله الإنسان لا بأس، وإن تركه لا بأس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني وجدت إقامتها المعروفة التي هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، والتي هي أذان، لأنها يقال لها أذان، ويقول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة. والأذان إعلام للناس بدخول الوقت حتى يأتي إلى المسجد، والإقامة إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة حتى يقوموا إليها فإذا أقيمت الصلاة فليس الإنسان يدخل في نافلة ولو كانت ركعتي الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ليس الإنسان يصلي إلا المكتوبة. أما لو أقيمت وقد دخل بها، دخل في الصلاة النافلة، فماذا يصنع؟ إن كان في أولها فإنه يقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإن كان في آخرها أتمها خفيفة والحديث يدل على أنه عند الإقامة لا يبدأ بالصلاة، ولكنها إن أقيمت وهو فيها، فإن كان في أولها قطعها، وإن كان في آخرها أتمها خفيفة. وهذا قاله بعض أهل العلم وهو الأولى. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق. عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. وفي الباب عن ابن بحينة. ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن دينار وعبد الله بن ترجس وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ذكره وعبد الله بن ترجس أخرج له مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة وابن عباس وأنس وابن عباس وأنس وقد مر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وهكذا روى أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ورقاء بن عمر ورقاء بن عمر أخرج له صدوق أخرج أصحاب الكتب صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. وزياد بن سعد وزياد بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإسماعيل بن مسلم وإسماعيل مسلم هو ضعيف الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه نعم. ومحمد بن جحادة ومحمد بن جحادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار فلم يرفعاه والحديث المرفوع أصح عندنا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري سفيان مرة ذكره وابن المبارك وابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري فارقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق وأحمد وإسحاق مرة ذكرهما. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري عياش بن عباس القتباني المصري أخرج حديثه ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرة ذكره عن أبي هريرة. طيب لو أن إنسان فعل ذلك صلاة صحيحة مع الإثم أو باطلة؟ الصلاة تصح ولكن يأثم يعني إذا كان صلى ركعتين يعني فإنها يكون أدى ركعتين ولكنه يأثم لمخالفته السنة يقول أدى ركعتين يعني ابتدأهما مع الإقامة يعني الآن النفي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المصلي يعني لا حد يصلي ولكنه خاتم فعصى ويأثم ولكن يقال أنه صلى لا يقال أنه يأتي بهما بعد الصلاة أو يأتي بهما فضحا لأنه ما صلاهم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة أنه سمع طاء بن أبي رباح عن سعد بن سعيد هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد. ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد الفجر أي من تفوته ركعة الفجر فإن له أن يأتي بهما بعد الفجر ولو كان وقت نهي فيكون ذلك مما استثني ومما جاء الدليل على استثنائه وجوازه في ذلك الوقت. وقد جاء في ذلك القضاء له وقتان، وقت بعد الفجر وقت في الضحى، وقت بعد الفجر وقت في الضحى، وله أن يأتي بهذا أو بهذا، ولكن كونه يأتي به بعد الفجر أولى لئلا يعني ينشغل أو ينسى يعني بعد ما يمضي عليه وقت. وما دام أنه رخص له أن يأتي به بعد الصلاة فإن المبادرة إليه مطلوبة حتى لا يحصل تعرض للنسيان والغفلة عن الاتيان بهاتين الركعتين اللتين هما أهم الرواتب، هما والوتر، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر الحضر والسفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أنه يستثنى في صلاة بعد الفجر وهو وقت منهي عنه ما ورد به الدليل على استثناءه، ومنه هاتان الركعتان قضاؤهما بعد الصلاة. قال حدثنا محمد عن قيس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة وصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال فلا إذن. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ومعلوم أن السنة هي قول وفعل وتقرير، السنة هي قول وفعل وتقرير، قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل فعل بحضرته وأقره، لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول قيس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة وصليت مع النبي، يعني ما صلى بعدما أقيم الصلاة ركعتين الفجر، بل أخرهما، ولما فرغ من الصلاة قضاهما. فالرسول رأه يصلي قال أصلاتان معا، يعني كونه يصلي الفجر ثم يصليها مرة ثانية، قال أصلاتان معا؟ فقال كنت لم أصلي ركعتين، قال فلا إذن لا بأس، يعني ما دام أن هذه قرنها ثاني ركعتان قضاء كالركعتين الفائتتين الذين لم يتمكن منهما فلا بأس بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أولا واستفهم منه، ولما أخبره بالصلاة التي يؤديها التي يفعلها وأنها قضاء أقره على ذلك، فقال فلا إذن لا بأس، إذن ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بفعلك، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي. محمد بن عمرو السواق البلخي هو صدوق رواه البخاري والترمذي. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي مرة ذكره. عن سعد بن سعيد. عن سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد وأخو عبد ربه بن سعيد، وهو صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم. محمد إبراهيم هو التيمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جده قيس. عن جده قيس وهو قيس بن عمر أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. إيهام الضمير. الضمير الذي يتبادر الذهن أنه يكون إلى محمد بن إبراهيم، ولكن يعني المقصود له أنه يرجع إلى جدي سعد بن سعيد، يعني أن سعد بن سعيد يروي عن محمد إبراهيم عن جده، يعني أن محمد إبراهيم يروي عن جده، والضمير يرجع إلى سعد بن سعيد لا يرجع إلى محمد بن إبراهيم، يعني معناه أن سعد بن سعيد يروي عن محمد إبراهيم عن جده، فهو محتمل، ولكن محمد إبراهيم يعني ليس هو، وإنما المقصود به هو سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة أنه سمع طاء بن أبي رباح. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال في وقت النهي. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. نعم والحديث صحح الألباني. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. كان في يصير مرسل. وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد. يقول الأخ هل متى يؤتى بها أو بهما بالركعتين؟ هل بعد الصلاة مباشرة؟ بعد الصلاة مباشرة يطلع الشمس، لكن أولى أن يأتيها مباشرة للمبادرة إليها وعدم تعريضها للنسيان والغفلة. ثم أيضا يعني نفس الفعل يدل على أنها من مباشرة، لأنه قال ثم انصرف، يعني ما انصرف من بيته من مكانه ذاهبا إلى بيته فرآه يصلي، فقال الفجر أصلاتاني معا، يعني يدل على أنه بادر بالقضاء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عادتهما بعد طلوع الشمس. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ثم ورد أبو عيسى باب إعادتهما بعد طلوع الشمس، أي إعادة الركعتين، أي قضاؤهما ركعتي الفجر القبليتين لهما وقتان، وقت بعد الصلاة قبل طلوع الشمس وهذا هو الذي مر في الحديث السابق، وقت بعد طلوع الشمس، فإذا لها وقتان، إن أتى بها في هذا فله ذلك وإن أتى بها في هذا فله ذلك، لكن المبادرة إليها في الأول أولى لئلا يحصل نسيان لها أو غفلة عنها. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. فليصليهما بعدما تطلع الشمس يعني قضاء. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري. عقبة بن مكرم هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة عن دعامة سدوسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن النضر بن أنس. عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن نهيك. عن بشير بن نهيك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم من الكلاب. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وهذا من حديث، هذا حديث آخر مغاير للحديث الأول، لأن هذا يدل على امتداد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وأن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس يضيف إليها أخرى وقد أدرك الصلاة في وقتها، ومن لم يدرك هذا المقدار فإنه قد فاتت في الصلاة فيؤديها قضاء. فهذا الحديث حديث آخر غير الحديث الذي يتعلق بالركعتين، لأن هذا يتعلق بال هذا يتعلق بالفريضة، وأنها تدرك بإدراك ركعة منها، يدرك وقتها بإدراك ركعة منها. والحديث الأول يتعلق بركعتي الفجر، وأنها تقضى بين طلوع الفجر بين فعل الصلاة وبين طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين. قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال أبو بكر بن عطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما جاء في أربع قبل الظهر، أي السنة الراتبة قبل الظهر، وأنها أربع، يعني جاء فيها هذا الحديث الذي أورده عن علي رضي الله عنه. وقد مر في حديث عائشة وأم حبيبة أيضا ذكر هذه الأربع مع الاثنتي عشر التي فصلت، وأولها أربعا قبل الظهر ثم ثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه يتعلق بأربع قبل الظهر وثنتين بعدها، فهو متفق بالنسبة للظهر مع ما جاء في حديث حبيبة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما اللذان تقدم في ما يتعلق بالرواتب التي تكون مع الصلوات وأنها 12 ركعة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي. أبو عامر العقدي هو ثقة خليل أصحاب الكتب، ثقة خليل أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة. سفيان هو الثوري، عن أبي إسحاق هو السبيعي، عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق خليل أصحاب السنن، صدوق خليل أصحاب السنن. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب بالجمة والفضائل الكثيرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة. عائشة وأم حبيبة مر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال أبو بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. أبو بكر العطار هو الشيخ أحمد شاكر، يقول أن الصواب أنه أبو بكر عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار عطار، وهذا لا بأس به، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. لا بأس به، نعم، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والنسائي. عن علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني ثقة، أخرج له مسلم بخاري، أخرج له بخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. الحارث هو الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن، أخرجه أصحاب السنن. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات متصلة. نعم، ها كان يشير إلى الكلام اللي بعده، يفيد كان متصلة الكلام اللي بعده. وإذا صلت متصلة على هيئة الظهر يعني بتشهد بين ركعتين، ما أعلم طريقة، وإنما قال متصلة يعني أنها مشروعة، ما في التشهد إلا أخير. أي نعم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين. وفيه يقول يعني معناه أن بعموم الحديث أن كل ركعتين على حدة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كل ركعتين على حدة بدون جمع في سلام واحد. وبه يقول الشافعي وأحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال: وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث صحيح. ثم رجع أبو عيسى باب ركعتين بعد الظهر، وأرد في حديث ابن عمر أنه صلى أنه حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وثنتين بعدها. ومعلوم أن حديث علي وحديث عائشة وحديث حبيبة فيها 4 ركعات قبل الظهر، وهي أكمل وأتم وأولى. وحديث ابن عمر يدل على 2، فمعنى ذلك تكون رواتب 10، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. ولكن كل إنسان يحرص على أن يأتي بالأربع هو الأولى، وإن أتى بالـ2 لا بأس. قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم، مرة ذكر. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. أيوب مرة ذكره، نافع هو مولى بن عمر، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو ابن عمر مرة ذكره. قال: وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث صحيح. وفي الباب عن علي وعائشة هو الذي مر، حديث علي الذي فيه أنه ركعتين 4 قبل الظهر و2 بعدها. صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم أورد أبو عيسى هذا الترجم باب منه آخر، وأورد فيه حديث الصحابي عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها هذا المثل، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده. شو هذا؟ حديث عندها؟ إيه. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. انتهى؟ لا، سيأتي حديثان. أقرأ. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الليث بن حميد قال أخبرني العلاء هو ابن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شامي وهو صاحب أبي أمامة. ثم أورد أبو عيسى في هذا الترجمة باب منه آخر حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء قال من لم يصلي 4 قبل الظهر كان صلاتنا إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. كان للسلام إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. الأحاديث ما يتعلق بالنسبة للظهر هي 3 أصناف، منها ما هو 4 قبل الظهر و4 بعدها، ومنها ما هو 4 قبل الظهر و2 بعدها، ومنها ما هو 2 قبل الظهر و2 بعدها. هذه 3 أحوال و3 أصناف لما يكون قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر، وكلها صحيحة ولا أعرف يعني شيء القسم الرابع الذي هو 2 قبل الظهر و4 بعدها، 2 قبل الظهر و4 بعدها، ما نعرف يعني هذا الصنف. وإنما الأصناف التي وردت هذه 3، 4 قبل الظهر و4 بعدها، 2 بعد قبل الظهر و2 بعدها، 4 قبل الظهر و2 بعدها. وقد أورد حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن النبي إذا كان لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. وكان هذا يعني معناه قضاء، يعني إذا فاتت فإنه يحافظ عليها ويأتيها بعد الظهر. لكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان عندما يقضي فإنه يقدم البعدية على القضاء، يقدم البعدية على القضاء، يعني لا يأتي بالمقضية قبل البعدية، وإنما تكون البعدية في محلها تالية للصلاة، والتي تقضى وتابها بعد البعدية، لأن هذه قضاء وتلك أداء، فالتي تؤدى وتابها في محلها لا يصل بينها وبين الفريضة فاصل، والتي تقضى وتابها بعدها. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي. عبد الله بن عبد الوارث العتكي صدوق أخرجه الترمذي. نعم. صدوق أخرجه الترمذي. عن ابن المبارك عن خالد الحذاء. خالد المهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الشقيق. عبد الله بن الشقيق العقيلي وهو ثقة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع. قيس بن الربيع هو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أم حبيبة من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. نعم، وهذا فيه الجمع بين 4 قبلها و4 بعدها، وأن الله تعالى يحرمه على النار. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله الشعيفي. محمد بن عبد الله الشعيفي هو صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. مقبول أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عنبسة بن أبي سفيان. عنبسة بن أبي سفيان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأم حبيبة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أم حبيبة. وأم حبيبة هم من المؤمنين، هن رملة بنت أبي سفيان، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. ثم ذكر حديث أم حبيبة من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي. عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري وأبو داود التلميذان النسائي. البخاري وأبو داود التلميذان النسائي. وابن ماجه؟ لا. البخاري وأبو داود التلميذان النسائي. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرجه أصحاب السنة. صدوق أخرجه أصحاب السنة. عن العلاء هو ابن الحارث. والعلاء بن حارث صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن القاسم أبي عبد الرحمن. القاسم أبي عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا وللبخاري في المفرد وأصحاب السنة. صدوق خرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. لا بخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة الشامي. يعني إنه وافقت كنيته اسم أبيه. يعني قاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثم وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن يعني ألا يظن التصحيح بين ابن وأبو. لو جاء قاسم أبو عبد الرحمن أو قاسم بن عبد الرحمن فإن كل منهما صحيح. وهو صاحب أبي أمامة. أبو أمامة سدي بن عجيان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انتهى. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.